قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا الحاضرين: الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن. إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف وله ثلاث صور. نعم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا النوع الثاني من أنواع الخيار، خيار الغبن. إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، يعني غبن غبنا فاحشا لا يقدر بثلث أو ربع، وإنما يرجع فيه إلى العرف. فلو أنه مثلا اشترى سيارة مثلا قيمتها في العادة 10,000 ريال فاشتراها 12,000، هذا يعد مغبونا. لكن لو كانت السيارة مثلا قيمتها 100,000 وزيد عليها مثلا 5,000 3,000 أو 2,000، نعم هذا لا يعد في العرف غبنا فاحشا، إذن يرجع في ذلك إلى العرف ولأنه لم يرد الشرع بتحديده. وهنا يقول المؤلف له ثلاث صور. إذن في المذهب خيار الغبن فقط في هذه الصور الثلاث. فلو أنه غبن بخلاف هذه الصور الثلاث فلا خيار له، فهو يختص في المذهب بهذه الأنواع الثلاثة. هنا تقدم أنهم قالوا إذا غبن غبن فاحشا، فإن كان الغبن يسيرا فهل فيه خيار؟ لا، إلا أن يشتري الغبن. كحديث إذا بايعت فقل لا خلابة، اتفقوا عليه، أن رجل قال يا رسول الله إني أخدع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خلابة. فقال الفقهاء هنا لو كان يسيرا ما دام أنه شرط، يعني قال يا فلان أنا بلغني أنك ترفع الأسعار ويحصل أنك تغبن فأنا أشترط عليك ألا تغبنني بشيء، فإذا شرط فالمسلمون على شروط، لو زاد 500 ريال له أن يفسخ. واضح؟ إذن هنا الخيار كله في باب الفسخ، لكن البيع يصح أو ما يصح؟ يصح، نعم. قال وله ثلاث صور، إحداها تلقى الركبان بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقى الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. فإذا أتى السوق، يعني فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. تلقى الركبان، يعني هذا الرجل تلقى الركبان قبل أن يصل إلى السوق، فهذا المتلقى التاجر الذي قدم بغنم أو بخضروات أو بغير ذلك، إذا وصل إلى السوق فعلم أنه غبن غبنا فاحشا، هل له خيار؟ لا له خيار. يقول يا فلان أنت تلقيتني واشتريت مني، فلما وصلت السوق وجدت أن الأسعار ليست كما اشتريت مني، أنت غبنتني، فيفسخ، له حق الفسخ. من هو الذي يفسخ؟ التاجر الذي أتى بالضراحة. نعم. الثاني قال والثاني المشار إليه بقوله بزيادة الناجش الذي لا يريد شراء والذي لا يريد شراء ولو بلا موافقة، ومنه أعطيت كذا وهو كاذب لتصديره المشتري. هذا تسمى زيادة الناجش، يعني سلم نهى عن النجش. زيادة الناجش أن لا يريد الشراء ويساوم ولو بلا موافقة، يعني بلا موافقة يأتي إلى السوق ولا يريد أن يشتري ويزيد في الأسعار ولم يكن بينه وبين صاحب السلعة تواطؤ، إذا لا يشترط التواطؤ. المقصود أن السلعة جاء من يرفع سعرها وهو لا يريد مشيها. فإذا ثبت هذا وعلمنا هذا وصار فيه غبن فله خير. نعم الفسق. يعني إذا ثبت غبن فله الفسق. مثل أن يقول أعطيت كذا وهو كذا. والله السلعة هذه ناس أرادوها مني مثلا بمئة ألف وكذا. فقال إذا أنا أخذها منك بمئة وألف. فتبين الغبن. فهل له أن يفسخ؟ له أن يفسخ. نعم. قال الثالثة ذكرها بقوله والمسترسل وهو من جهة القيمة وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس من استرسل إذا اطمأن واستأنس فإذا قبل ثبت له خيار ولا نعم هذا يسمي العلماء المسترسل وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس ما يحسن المكاسر يماكس يعني يكاسر فما يعرف المكاسرة فيسترسل إذا قيل بمئة قال بمئة ما يعرف أنه يقول لا نزل ليس خبيرا في البيع والشراء فإذا غبن فإنه له أن له أن يفسخ جهل القيمة فإن قال البائع لا هو لا يجهل القيم هذا خبير بالقيم وإن قال لكم أنه يجهل فهنا نحتاج إلى يمينه مع بينة يقول أبدا أنا ما أدري بسوق السيارة هل رأيتموني أبيع أو أشتري في سوق السيارة حتى أعرف نعم ما لا أعرف فيقبل قوله إذا قال أنا أجهل الأسعار يقبل قوله ولكنه يحلف يعني يحلف والله إني لا أعرف قيم السيارات المستعملة مثلا يحلف فإذا حلف نقول لك إذن حق الفسخ واضح والقول الثالث في المسألة أن كل غبن في المذهب واختاره ابن السعدي أن كل غبن يثبت فيه الخلاف وحينئذ ما نحتاج إلى بعض التفاصيل كل غبن يثبت فيه الخلاف لأن بعض الناس يحسن المماكسة لكنه يكون مستعجلا مثل إنسان عنده وليمة أو عنده مثلا أو عنده عمل أو شيء من هذا مستعجل فيقال له بكذا فيقول هات مستعجل ثم إنه بعد ذلك تبين أنه غبن فهو يحسن المماكسة لكنه في هذا اليوم لم يكن يعني حاضر الذهن مستعجل فالصحيح أن المستعجل كذلك لأن الناس عندما يتبايعون فيما بينهم فإن بيعهم وشراءهم فيه شرط ضمني ما هو الشرط الضمني؟ أنك لا تخدعني ولا تظلمني وأن تبيع علي بثمن مثل ليس معقول أن يكون شخص قبل قليل تبيع عليه السلعة مثلا بخمسة آلاف ثم أنك تبيعه عليه بسبعة آلاف فالناس يدخلون على شرط ضمني وهو أن تبيع علي بثمن المثل بثمن المثل نعم قال ولا أخشى مع الإنسان الغبن محرم وخياره على التراخي الرابع من أقسام الغبن محرم خيار الغبن على التراخي خيار الغبن على التراخي نعم إذن لبعض من حضر ومن بكرنا اليوم احنا نعم بكرنا درسنا على الوقت طيب إذن أذكر ملخصا سريعا المذهب أن الغبن الفاحش الذي يرجع فيه إلى العرف فيه الخيار والخيار هنا على التراخي يعني لك اليوم أو بكرة أو بعد أسبوع أن تفسخ ما لم يدل دليل رضا منك وله ثلاث صور في المذهب المسترسل وهو الذي يجهل قيام الأشياء ولا يحسن المماكس والثاني زيادة الناجش يعني يزيد في السلعة من لا يريد شراءها والصورة الثالثة من هذه الصور تلقي الجلب فأهل الجلب إذا تلقوا قبل السوق فاشتري منهم فإذا وصلوا إلى السوق فوجدوا أنهم غضبوا بهم فلهم الخيار واضح؟ هذا يسمى بخيار الغبن قال الرابع من أقسام الخلالة خيار التدليس من الدلسة وهي الظلمة، فيثبت بما يزيد به الثمن كتسويد شعر الجارية وتجعيده أي جعله جعدا وهو ضد السقط، وجمع ماء الرحى أي الماء الذي تدوم به الرحى وإرساله عند عرضها للبيع، لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتدد وراء الرحى حين ذلك، فيظن المشتري أن ذلك عادته فيزيد في الثمن، فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار. نعم، هذا يسمى خيار التدليس من الدلسة وهي الظلمة، فيثبت بما يزيد به الثمن كتسويد شعر الجارية، يسود شعره أو يجعد لأنه يدل على القوة والنشاط أو نحو ذلك، وجمع ماء الرحى من أجل أن تدور الرحى هذه التي يستخرج بها الماء، يرفع فوق، يرفع مثلا من النهر إلى أعلى، فالرحى هذه إذا جمعوا الماء فأطلقوه مرة واحدة صارت حركتها أقوى، صارت حركتها أقوى. مثل ذلك أيضا أن يحبس اللبن في الضرب لأجل أن يظن أن لبنها وافر، هذا كله يسمى تدريس، كله يسمى تدريس. قال وكان تصفية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه لا تصفوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر، متفق عليه. نعم. وخيار التدريس على التراخي إلا المصرى فيخير ثلاثة أيام منذ علم خيار التدريس كله على التراخي، يعني مثل خيار ماذا؟ خيار الغبن الذي قبله ومثل خيار العيب الذي بعده كله على التراخي، يعني ما نقوله فوراً، لو أرجع من غد مثلاً أو بعد غد لا بأس، يعني ما لم يدل دليل رضا، لكن لو دل دليل رضا فلا، لو قال الله عجبتنا هذه الجارية، لو أنهم سودوا شعرها، شعرها أبيض لكنها جيدة وتعمل، نعم، فكونه يأمرها أن تشتغل في البيت وغير ذلك يدل عنه لطم، المقصود أنه إذا دل دليل الرضا فإنه ليس له حق عقد، واضح؟ إذن حقه على التراخي. والمصرات يقول لأنه جاء فيها دليل فإن نحسب ثلاثة أيام منذ علم، نقول متى علمت أنها مصرات؟ قال علمت من غد، يعني من غد لما جيت أحلبها كانت قد حلبت مثل إناء هذا قدره عنده، ولكن لما حلبتها أنا فإذا والحالب جيد، فإذا بالحليب أقل بكثير مثلا منها، المقصود تبين له أنها مصرات، فهنا نقول لك الخيار منذ علمت، مدة كم؟ ثلاثة أيام. نعم. أمسك قال فيخير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها. نعم، إما يمسك ولا أرش له، ما نقول مثلا ناقة ذات اللبن الكثير تساوي 10,000 وتساوي 8,000 نرجع لك 2,000، لا ما في هذه الأرش، الأرش يختص عندهم فيما يأتي وهو خيار العين، أما هنا ما في خيار، نعم ما في أرش، إما أن تمسكها مع أنها مصرات، نعم، أو مع أن فيها تدليس تمسك ما في أرش، وإما أن تردها، إذا تدفع الضرر بأي شيء بالرد، تردها وترد معها صاع تمر سليم إن حلبتها، إن حلبتها فترد من أجل قطع المنازعة صاع من تم، إن قال أنا حلبت ولكن الحليب هذا موجود في الثلاجة، أنا حلبت نعم لكن الحليب موجود، الحليب ما هو الحليب؟ حليب التصفية، الحليب الذي كان يعني وقت التصفية، شوف أنا حلبتها ووضعتها في الثلاجة ما استخدمتها، لكن لما حلبتها مرة ثانية لم يكن مثل هذا القدر، فعرفت أنها مصرات، لو قالوا سأرد له الحليب ويسلم تمري ما في مانع، لكن لو كان شرب الحليب أو استخدمه أو أهداه فيعطيه صاع من تمر. قال فإن علم التمر فقيمته، إن علم التمر فالقيمة، نعم قيمة التمر. قال ويقبل رد اللبن بحاله، يقبل رد اللبن بحاله، يقبل رد اللبن بحاله كما ذكرت لكم. وكان اللبن في الثلاجة قال أرده لك ما في معنى، لكن هي الآن جلست عنده ثلاثة أيام، في هذه الثلاثة أيام يعلفها ويشرب الحليب. فالحليب هنا الآن هذا ليس فيه رد، لماذا؟ لأنه يقابل العلف، فالذي يحلب بعد هذا ليس فيه شيء لأنها في ملكي هو، وأضحية في ملكي، هذا تجدد في ملكي، لأنه تقدم لكم في زمن الخيار لمن الملك في زمن الخيار؟ للمشتري. إذن اللبن الذي أخذه وقت التراخي، نعم ماذا الدليل على الرضا؟ ماذا الدليل على الرضا؟ في وقت التراخي لو أخذ من لبنها فإن هذا اللبن تجدد في ملكه، فليس فيه تمر، التمر في اللبن الذي كان مصرف. واضح؟ قال الخامس من أقسام الخيار خيار العيب، وما بمعناه؟ وهو أي العيب ما ينقص قيمة المبيع، ما ينقص قيمة المبيع عادة، فما عده التجار في عرفه منقصا ونيط الحكم به، وما لا فلا. نعم. والعيب كما هذا يسمى خيار العيب. خيار العيب. نعم. تقول هو ما ينقص قيمة المبيع عادة. إذن هناك أشياء ما تنقص أو تنقص لكن شيئا يسيرا، هذا ما يؤثر، هذا ما يؤثر. العيب الذي يؤثر هو العيب ماذا؟ الذي يؤثر على السلعة، الذي يؤثر على السلعة. مثل البيت كما قال شيخ الإسلام جار السوق، هذا ينقص، هذا عيب ينقص قيمة البيت. إذن العيب اليسير هذا لا يؤثر، العيب اليسير. قال والعيب كمرضه على جميع حالاته، في جميع الحيوانات. المرض مثلا فيها جراح مثلا، هذا عيب ينقص القيمة. وفقد عضو كإصبع أو سن أو زيادتهما، وزن الرقيق إذا بلغ عشرا من عبد أو أمة، وسرقته وشربه مسكرا، هذه كلها عيوب. إذا كان مثلا فيه نقص عضو، مثلا أقطع اليد، أو كان فيه أصبع زائدة مثلا، المقصود فيه عيب، فإذا كان فيه عيب فالعيب ينقص القيمة. قال وإباقه وبوله في الفراش وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عمله المعتاد، وعدم ختان ذكر كبير وعثرة مركوب وحرنه ونحو بخر وحول، يعني حرنه يعني ما ينقد، مثل يعني اشترى مثلا حمارا يركبه لكنه ما ينقد معه ما يمشي، ونحو بخر وحول وخرس وطرش وكلف وطلع وحمل أمة وطول مدة نقل ما في دار معيبة عرفا مبيعة، وطول مدة نقل ما في دار مبيعة، أي يعني إذا كانت الدار تحتاج وقت للتسليم، يعني والآن استأجرها يبدأ مثلا اليوم أو اشتراها يبدأ اليوم، لكن فيها إشكالية تحتاج وقت للتسليم، يعني ما يقدر يسلم الآن، هم اتفقوا اشترى منه هذه الدار ليسكنها، لكن تبين أن الدار تحتاج شهر أو شهرين من أجل أن تسلم. نفرض مثلا مثل ما يوجد عندنا الآن الكهرباء مثلا ما دخل، والكهرباء يحتاج مثلا قالوا شهر أو شهرين مثلا، أو تحتاج إلى تنظيف يعني أذى وفيها أشياء تمنع من السكنة، ما هو التنظيف العادي هذا. فإذا كانت بحيث أن التسليم هذا يعني يتأخر فله أن يفسخ، مثل لو استأجر رجل هذا يظهر في مثل الشقق المفروشة، استأجر شقق مفروشة، لما جاء قال ننتظر حنا الآن يبين لنا ساعتين نظفة، وهو مثلا في طريق ويحتاج إلى أنه يرتاح، هل يجوز له الفسخ؟ وليقول هذا لا أنا خلاص انتهينا واستأجرت. نعم ما يجوز له الفسخ، لكن لو كان قال أعطني مثلا أحتاج إلى 5 دقائق أو 10 دقائق، نعم استشرحنا بالاستراحة والآن نجهز لك المكان، هذا ليس له حق أن يفسخ. واضح؟ قال وكونها يزيلها الجند، كون مثل اشترى بستانا فتبين هذا البستان في طريق العسكر، العسكر إذا مروا نزلوا فيه، كان في القديم العسكر عندهم ظلم للناس، يعني ما أحد يستطيع أن يقول اخرجوا مثلا أو لا تبيتوا في المكان أو لا تأكلوا من ثماره، جند عسكر ليس النظام كما في هذا الزمن ولله الحمد. فالعسكر هنا دخلوا في هذا المكان وهو يقول ما علمت أن هذا البستان في طريق العسكر حيث أنهم يستفيدون منه وأنا ما أستطيع أن أخرجهم. نعم. قال لا سقوط آيات يسيرة بمصحف ولحم. نعم اشترى مصحف لكن المصحف سقطت منه آية مثلا فذهب يرده فيقول له ممكن تكتبها بيدك، هذا لا سيما في القديم، الآن قد يكون هذا عيبا مع كثرة الطباعة وقوة الطباعة، في القديم يقول يمكن أنك تكمل بيدك، تخط بيدك وتكمل هذا النقص. نعم. قال ولا حمى ولا صداع يسيرين ولا ثيوبة أو كفر أو عدم حيض ولا معرفة غناء. يعني كونها تعرف تغني هذه الجارية نقول لا تجعلها تغني، يقول إني وجدت أنها تحسن الغناء نقول لا تجعلها تغني وينتهي الأمر. قال فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه إن شاء. هذا هو المذهب، الآن قلنا فقط في خيار العين فيه إمساك بأرش، فالأرش يأتي إيضاح المؤلف له، فنقول إن شئت تمسك نقول أنا وجدت السيارة معيبة، أنا اشتريت من السيارة فوجدت أن السيارة فيها عيب ينقص سعتها ينقص القيمة، لو قدرنا هذا الأرش مثلا ب5000 نقول أنت بالخيار أيها المشتري إن شئت تمسك ولك 5000 وإن شئت ترد، لو قال صاحب السيارة لا أنا ما أعطي أرش أردها نقول لا الخيار له هو. واضح؟ الخيار له. واضح لكم؟ هذا هو المذهب، فيخير هو المشتري لست أنت أيها البائع، الذي يخير هو المشتري، إن شاء أمسك وإن شاء رد، إن أمسك يأخذ الأرش وإن رد فالحمد لله. قال لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله وهو الأرش. نعم. والجمهور عندهم وهو رواية عن أحمد واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية أن لا أرش يخير إلا إذا تعذر الرد، إذا تعذر الرد مثل تلفت السلعة، تلفت السلعة، أنا اشتريت هذه السيارة وفيها عيب وثبتت العيب ببينها والعيب عرف له، وأثناء الطريق وأنا أردها تلفت السيارة، وقعت السيارة مثلا في مكان فتلفت، تدحرجت في بحر أو احترقت أو تلفت السيارة، الآن يتعين الأرش لما في حد. واضح؟ 5000 تثبت إذا تعذر الرد، لكن إذا يمكن الرد فنقول أيها المشتري أنت الآن تضررت نعم بالعيب فيدفع عنك الضرر بأي شيء بالرد. واضح؟ حتى نجعل قاعدة واحدة، إذا الحنابلة يثبتون الأرش في خيار العين لا في خيار التدليس ولا في خيار الغضب. نعم. قال وهو أي الأرش قسط بين قيمة الصحة والعين، فيقوم المبيع صحيحا ثم معينا ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فإن قوم صحيحا ب10 معيبا ب8 رجع بخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا. وإن هذا هو القسط. نعم. فنقيم كيف طريقة التقييم هنا التقييم نأتي لأصحاب الخبرة ونقول كم تساوي هذه السيارة صحيحة لا عيب فيها؟ قال تساوي صحيحة لا عيب فيها 100,000 ريال. يعني تساوي 100,000 ريال صحيحة لا عيب فيها. قلنا وكم تساوي في هذا العيب؟ نذهب إلى 3 مثلا من المكاتب، مكاتب المعارض. قال تساوي 80,000. إذا أهل الخبرة قالوا لنا أنها تساوي سليمة من العيوب كم؟ 100,000. وكم تساوي وفيها عيب؟ تساوي 80,000. كم إذن نسبة النقص؟ الخمس. كذا الخمس، هذه 80 وهذه 100. 20,000. 20,000 نسبة إلى 100 كم؟ الخمس. عرفنا الآن أن الخمس هو قيمة، أن الخمس هو نسبة العرش. فنرجع نقول كم اشتريتها، لأننا ما ندري كم اشترى ذاك التقييم من غير معرفة كم اشترى. كم اشتريتها؟ قال اشتريتها مثلا ب95,000، لأنه قد يكون ماكس. اشتريتها ب95,000. نقول كم خمس ال95؟ قالوا خمسها مثلا 18,000. نقول إذن لك أرش قيمته كم؟ 18,000. واضح؟ قال إن أفضى أخذ وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي فضة من بزينة دراهم أمسك مجانا إن شاء أو رده وأخذ ثمنه. إذا كان يترتب عليك ربا فلا، مثل اشترى حليا بدراهم والحلي صار فيه عيب، صار فيه عيب. تعرفون أنكم الآن الحلي إذا يضيفون إليه مادة قوية تجعله يستمسك، تعرفونها؟ يعني أنا الذهب هذا الذي يباع ليس ذهبا 100%، في عرف عند التجار معروف إن اختلف صار غشا. هذا العرف أنهم يضيفون إليه نسبة معينة من النحاس مثلا، نسبة معروفة، هذا كيلو يزاد نسبة معينة من 4%، 3%، معروفة محددة، عرف ما تختلف، فيضيفون إليه هذه المادة من أجل أن يستمسك، من أجل أن يستمسك. ولذا تجدون عيار 24، عيار 21، عيار 18. شو السبب؟ السبب هذه النسبة، فالنسبة في عيار 24 قليلة، ولذا أغلى. تجد عيار 24 من يكون أغلى، عيار 21 تكون النسبة أكثر من عيار 24، عيار 18 تكون النسبة أكثر، لكنها معروف محدد. لو قدر أنه زاد كثيرا بحيث أنه صار في غش، يعني خلط من النحاس زيادة عن القدر المعروف، صار غشا. الآن أنت اشتريته الحلي بدراهم، رحت للسوق واشتريته بدراهم، فيقول هنا لو أنك أخذت العرش، يقول هذا يفضي إلى الربا، إما أن تمسك مجاناً حليك وإما أن ترد الحلي. ما نقول يعوضك التاجر، لأن التعويض هذا يؤدي إلى إلى عدم التماثل، إلى عدم التماثل، والربا ولا بد هنا من التماثل. واضح؟ قد يكون شيء عندما هو واضح وغير واضح. قال وكذا لو أبرأ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع. كذلك لو أبرأ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب رجع بالثمن على البائع. اتفقت أنت على السيارة ب10,000 ريال، ثم بعد مثلا يوم تبي تحول له الثمن، قال يا فلان أنا خلاص الثمن ما أريد منك ثمن هذا، يعني عونه مني مثلا، ثم وجدت عيبا بالسيارة، هل لك أن تردها؟ لك أن تردها، وماذا تأخذ؟ تأخذ 10,000. لماذا؟ لأن هي ثمنها، هو الذي أبرأك، الثمن ثابت، واضح؟ الثمن ثابت، هو الذي أبرأك منه. قال وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه. يقول لو أن المشتري علم بالعيب قبل العقد، علم أن في عيب قبل العقد، هل له خيار؟ أو حدث العيب بعد العقد، حدث مثلا عنده بعد العقد فلا خيار له، لا خيار، لأنه دخل على بصيرة، ولأن علم أن في السلعة عيب فدخل على بصيرة. قال وإن تلف المبيع المعيب أو عتق العبد أو لم يعلم عيبه حتى أصبغ الثوب أو نسج أو وهب المبيع. عندك أصبغ؟ نعم. أصبغ الثوب، نعم. قال أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسج أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا. نعم، هذا لو اشترى قماشا مثلا على هذا القماش قطن 100% ذهب به إلى الخيار وقال هذا الثوب تفصله، فجاء قصص الثوب فصل، لما جاءه من غد يريد استلم الثوب قال ما رأيك بهذا النوع من القماش؟ يقول لي الخيار، قال هذا جيد، قال هذا من القطن اشتريته، قال لا هذا مخلوط، هذا ليس قطنا كامل، إذا حصل غش واشتراه على أنه قطن ما في خط، الآن عرف، لكن الثوب الآن قد قص وانتهى، فالآن يتعين العرش، الآن ما في مجال للرد، هل في مجال للرد؟ ما في مجال للرد، فهنا يتعين العرش، فنقول إذن تذهب إليه ويعطيك الفرق بين القماش الذي له قطن مخلوط في قطن مخلوط والقماش من القطن غير المخلوط، لكن لو قال أنا حسن الثوب هذا ما أريده، إذا كان هكذا أنا أرغب الثوب لأن عندي مثلا حساسية أو لرغبة بشيء من ذلك، هذا باب آخر، هنا باب آخر، يعني يقوى أن يقال هنا نعم أن له حقا، يعني أن يعني في مثل هذه الحال له حق أن يرد ويأخذ ثمنه، يعني يقول ما لي غرض يعني أنا غرضي بأن يكون قطنا أو بأن يكون صوفا خالصا، ماذا أصنع به؟ قال وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع أو أبقى ذهب على البائع لأنه غره ورد المشتري ما أخذه. نعم، إن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع، مات اشترى منه عبدا، العبد في عيب فمات العبد قبل أن يرده، فهنا هو يريد الرد يعني ما رضي بالعيب فهنا ذهب على البائع لأن البائع غره وهو يطالب بأي شيء، يطالب بالثمن، فالمشتري الذي اشترى العبد يقول أعطني مالي أنت الآن، أنا أريد مالي لأن العبد الذي بعتني فيه عيب، قال رده إليه، قال مات كيف أرده إليك، أنت الذي غريتني، هذا إذا كان البائع يعلم العيب وكتمه. قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرش، وإن تعين رده رد أرش كسره الذي تبقى له مع قيمة وأخذ ثمنه لأنه عقد البيع، لأن عقد البيع يقتضي السلامة، ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة. يقول اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسر، هناك أشياء ما يعرف عيبه حتى تكسر مثل جوز الهند وبيض نعم فكسر فوجده فاسدا، يقول فإن أمسكه إن اختار الإمساك فله الأرش، وإن اختار الرد قال لا سأرده له. فنقول تدفع أرش الكسر، أرش كسر، أنت الآن كسرته ولكسره قيمة. هذا إذا كان القشر له قيمة، إذا كان القشر له قيمة كبيض النعام. أما بيض الدجاج قشره لا قيمة له، ولذا يأتي أنه ليس فيه أرش. قال وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن، لأن تبينا فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه، وليس عليه رد فاسد ذلك، وليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائعه لعدم الفائدة فيه. نعم، لأن بيض الدجاج قشره لا قيمة له. واضح لكم المعنى الآن؟ يعني أنت الآن أخذت شيء فيه عيب، لكنك لم تطلع، لا يمكن أن تعرف هل فيه عيب أو أنه سليم إلا بالكسر. فالآن إذا كسرته الآن قشره له قيمة، فإن أمسكت فلك أنت العرش. ننظر كم تساوي الجوزة الفاسدة؟ قالوا الجوزة الفاسدة بريال، والجوزة الصحيحة بريالين. عرفنا النسبة مثلا على ما تقدم لكم، كم اشتريت؟ قال بريال، فيعطيه ريال، يعطيه ريال إن أمسك. وإن قال لا أخذ، هذا ما لي فائدة بها، هذا الجوزة لا أستفيد منه. فنقول الآن مكسور، يعني الآن هو مكسور، فالكسر له قيمة، الكسر له قيمة، فتعطيه أنت أرش الكسر. يعني هم الآن عندما يأتي الشخص تجدهم مثل يبيعون جوز الهند، مثل بعض الذين يبيعون العصير في بعض البلدان، يجمعون هذه فلتكون مكسورة قد تباع مثلا بربع ريال، ولتكون جيدة تباع مثلا بنصف ريال، يستفيد منها مثلا المصنع مثلا. نعم، أما لو كان مثل البيض، وش قشر البيض؟ هذا ما له قيمة. نعم، فما فيه عرش. نعم. قال وخيار عيب متراخي. ما معنى متراخي؟ يعني ليس على الفور. نعم، لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير. ما يبطل بالتأخير، يعني إنسان اشترى سيارة فيها عيب، لو قالوا صاحب المعروض لا أنت البارح، لو أنك جايبها لنا البارح، الآن لا. أو مثلا بعض الناس يقول أنا موظف وظيفته فيها جد وعمل، اشتراه يوم الجمعة السيارة، ولما وصل البيت إذا بها عيب، لكن يقول أنا ما أستطيع أبدا أن أردها إليهم إلا الأسبوع القادم، أوقفها عند بيته وذهب إلى عمله. نعم، ثم بعد خمسة أيام ستة أيام أخذ السيارة وذهب بها إليهم، ما في مانع على التراخي، واضح؟ لكن يقول المؤلف ما لم يوجد. نعم، قال ما لم يوجد دليل الرضا كتصرف فيه بإجارة أو إعارة ونحوهما عالم بعيد استعماله لغير تجربة. استعماله لغير تجربة، لو أخذ السيارة مثلا مشى 50 كيلو على طريق القصيم مثلا ورجع يجدد السيارة، ما في مانع. لكن هذا الرجل في المثال الذي ذكرت لكم سابقا صار يداوم عليه، ليه ما جبت لك؟ أنا عندي دوام. طيب السيارة وين؟ قال السيارة معي أنا داومها، معي سيارة داومها. أنا أقول إذا خلص ما لك خيار. لماذا؟ لأن ذهابك بها للدوام هذا يدل على رضا، أو أيضا إعارة. وين السيارة؟ ورا السيارة أعرفها جار لنا ما معه سيارة، فقلت تقود هذه السيارة، هل له لنا الخيار؟ لا. قال ولا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. ما يحتاج، ذهبت إلى المعرض ونزلت إلى المعرض ما قبلت البائع، هذه لصاحب لبعض العمال الموجودين هذا المفتاح، أنا أخذ السيارة فيها عيب ومشيت، ما في مانع. لا يشترط لا حكم قاضي ولا رضا، لك أن تفسخ من غير رضا ولا حكم. قال أي البائع كالطلاق ولمشتري مع غيره معيبا أو بشرط خياره فسخ في نصيبه ولو رضي الآخر. ولمشتري مع غيره معيبا، يعني معه شريك، شخص معه شريك اشترى معيبا أو بشرط الخيار الفسخ في نصيبه. يقول أنا أفسخ في نصيبي وهذا كيف؟ اشترى مثلا معدة ثقيلة مثلا، شراكة بينه وبين زيد من الناس، فوجد فيها عيبا فقال أنا فسخت، يفسخ في نصيبه، ما في مانع يفسخ في نصيبه. واضح؟ واضح هذه؟ قال والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتري. نعم، المبيع بعد الفسخ أمانة في يد المشتري، فيده يد الآن أصبحت يد أمانة. قال وإن اختلف أي البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب مع الاحتمال فقول مشتري مع يمينه، وإن لم يخرج عن يده لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القبض. يقول إن اختلف البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب، هذا يقول حدث عندك وهذا يقول لا حدث عندك. مثل السيارة وجدنا مثلا في الماكينة شيء، فالبائع يقول لا هذا حدث عندك، أوقف السيارة مدة أسبوع وهذا يقول لا عندك وهذا يقول لا يوم أخذها هنا وهي معيبة. واضح؟ فيقول هنا قول من؟ يقول قول المشتري، نأخذ بقول المشتري مع يمينه، مع يمينه، هذا هو المذهب. فالقول قول المشتري مع يمينه، مع يمينه يعني يحلف، يقول والله لقد اشتريتها معيبة إن لم يخرج عن يده، يعني ما دام تحت يده، لكن لو خرجت عن يده ربما يكون العيب حدث عند من؟ عند هذا الذي انتقلت إليه. واضح؟ قد تكون انتقلت من يدك، ما دامت في يدك أنت، لأن بعض السلع يتبايعونها قبل أن يتبين. يعني اشتريت هذه السيارة وانت بالسوق بعتها، وانت بالسوق بعتها، جاك اللي بائع قال انا وجدت فيها عيب، تقول انا اصلا ما جلست عندي، يعني اشتريتها من فلان. واضح؟ فانت الان قولك ايها المشتري ما لم تنتقل عن يدك، اذا انتقلت عن يدك فليس القول قولك. واضح؟ لان الاصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول من ينفيه فيحلف إن اشتراه وبه العيب، فيحلف أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه حدث عنده ويرد، أو أنه ما حدث عنده ويرد، أو أنه ما حدث عنده، فوالله ما حدث عندي العيب، ما حدث عندي العيب، أو أنه ما حدث عنده ويرده. قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح القليل الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد، قبل قول المشتري في المثال الأول والبائع في المثال الثاني بلا يمين. يعني أحيانا يكون ما يقبل أبدا، ما يحتمل إلا قول أحدهما، فالمشتري أن رد وقال فيه أصبع زائدة، أنا اشتريت منك هذه الأمة وفيها أصبع زائدة، فقال لا هذه زادت عندك، هل يقبل؟ ما يقبل. أو جاء به مجروح يثعو دما وقال إن جرح عندك أنت أيها البائع، لم ينجرح عندي المشتري، فهل يقبل؟ ما يقبل. نعم، لكن بعض الجروح نوع من الجروح نعم تكون دملت ثم انطلقت، لكن أحيانا تكون علامات الجرح واضح أن الجرح طيب. واضح؟ نعم. قال لعدم بلا يمين، هذه ما نحتاج يمين، ما يمكن هذا ولا نعم ما نقبل مثل هذا الكلام، ما يحتاج الى يمين لعدم الحاجة اليه. ويقبل قول البائع ان المبيع المعيب ليس المردود الا في خيار شرط فقول مشتري. نعم، يقول يقبل قول البائع ان المبيع المعيب ليس هو المردود، ليس هو المردود، اشترى منه ضحية ثم جاء العصر قال يا أخي أنا اشتريت منك خروف، والخروف هذا فيه كسر أو فيه شيء مثلا يعني يضلع، فقال أنا ما هذا اللي بعت عليك، أنا لم أبيع عليك هذا، أنا بعت عليك غير هذا، فالآن نقبل، الآن يقبل قول البائع، يقبل قول البائع لكن معه يمينا. الآن السيارات ما يمكن لأن صار في استمارات وفيها واضح فيها استمارات، لكن الآن يقبل قول البائع يقول لا أنا لم أبيع عليه هذا الخروف، أنا بعت عليه غيره. المقدرة لك ياخذ الخروف من زين ويروح يجيب الخروف من البيت مريض ويقول له يا فلان أنا اشتريت منك هذا الخروف فيه عيب. فنقول القول قول البائع. يقول إلا في خيار شرط فقول مشتري، لو كان في خيار شرط فهذا يكون القول هنا قول المشتري، القول قول المشتري. هذا رجل اشترى خروفا في المثال المتقدم وقال يا قال لك لي الخيار، أنا ما أعرف يقول الغنم ولا أعرف عيوبه ولا أعرف، أنا بأخذه منك الآن ولكن لي الخيار إلى الغروب، إلى غروب الشمس لي الخيار. قال نعم لك الخيار البائع، فذهب وجاء العصر ومعه الخروف. فالآن لو قال البائع لا ليس هذا هو الخروف أنا ما نقبل، لماذا؟ قالوا لأن في خيار شرط، وخيار الشرط يدل على أن في مع في احتمال فسخ، في احتمال فسخ واضح. فهنا في خيار شرط، وما دام أن في خيار شرط فله أن وعلى ذلك فإذا اشترى الشخص شيئا من هذه الأشياء فيشتري حتى إذا وجد فيه عيبا رده، إذا وجد فيه عيبا رده، لأنه إذا لم يشترط فليس له حق في ذلك واضح. قال وقول قابض في ثابت في الذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده، يعني قول القابض يعني قول قول القابض في ثابت في ذمة شيء في الذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده، يعني رجل قبض منك ثمن مقابل مثلا سلعة أو استقرضته فردت إليه القرض ثم ادعى أن في القرض الذي ردته عيب، كانت ردت لي هذه الدنانير لكن فيها عيب، فيقول هنا يقبل قوله إن لم يخرج عن يده، ما دام تحت يديه فالقول قول، لكن إذا خرج عن يديه فليس القول قول. إذا قلنا مثلا إن الشاة ورد بشاة قرض على الخلاف بين العلماء، يعني اقتربت منه شاة ثم إنك رددتها بعد شهر شاة أخرى شاة أخرى، الآن قبض منك هذه الشاة، قبض منك هذه الشاة، ما دام هذه الشاة في يده فلو وجد عيبا له أن يقول إن العيب عندك أنت، أتيت بها معيبة، أتيت بها معيبة واضح. فالقول قوله لكن بيمينه، من كان القول قوله فلا بد من اليمين. نعم. قال وقول مشتري في عين ثمن معين في عيب ثمن معين بعقد. نعم، يعني إذا يعني نأخذ بقول المشتري في عين ثمن معين بعقد، يعني هذا رجل قبض أو أنه يعني الثمن عين، يعني قال بعتك هذه السيارة بهذه الدراهم، هذه الدراهم الآن على الآن عين من الأعيان، عين من الأعيان بهذه الدراهم، كانت الدراهم أول ما هي مثل الآن واحدة ما في فرق بين 500 و500، أول لا كانت من الذهب والفضة فتختلف، فقال أنا أشتري منك بهذه الدنانير، هذه الدنانير الآن ثمن معين، فلو صار فيه عيب فالقول قول من؟ المشتري مع يمينه. قال ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه. نعم، وجد اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه، قال يا فلان أنا أريد أشتري منك تمرا من النوع مثلا الردي، أنا عندي مثلا أحتاجه لشيء أو أحتاجه لغنم، فأعطاه تمرا جيدا، أعطاه تمرا جيدا، يعني وجده خير مما تم العقد مما كان العقد عليه، فيرده إليه إلا أن يرضى المشتري، ما يقول هذه غنيمة، لا، لابد أن نعم أن تبين له. قال السادس من أقسام الخيار: خيار في البيع، خيار في البيع بتخبير الثمن متى بال الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به، ويثبت في أنواعه الأربعة: التولية وهي بيع رأس المال. هذا عندنا بعض التجار إذا باع الشيء يقول أبيعك برأس مالي، أو أبيعك مثلا برأس مالي وأكسب عليك 100 ريال، أو يقول مثلا أبيعك برأس مالي بخسارة 100 ريال، أو يقول أنا معنا لي شريك في هذا فأبيعك بقسطه من الثمن، أو يقول أنا أدخلك شريكا معي، أدخلك شريكا معي، يقول أدخلك شريكا معي بنفس رأس مالي، أنا اشتريت 100 ألف أعطيهم 50 ألف تدخل معي. هذه تحصل من التجار، يعني من يقول أبيعك برأس مالي، أو أبيعك برأس مالي مع ربح معين أو مع خسارة معينة، أو يقول أدخلك معي شريكا بالقسط من الثمن. فإذا تبين أنه على خلاف ذلك، على خلاف ذلك، فهذه هنا المسألة في الخيار، واضح؟ فيقول هنا: ويثبت في أنواعه الأربعة: في التولية وهي بيع رأس المال، وفي الشركة وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن وأشركتك يصرف إلى نصف، وفي المرابحة وهي بيعه بثمنه وربح معلوم. وإن قال على أن أربح أشركتك، يقول يعني يعتبر بعض الناس يقول إذا دخلت معي شريك يفهم منه كم أنها نعم، يفهم من ذلك نعم أنها النصف، يقول يا فلان بدخلت معي شريك في البيع نعم، أنا اشتريتها مثلا ب100 ألف وبدخلك شريك 50 ألف، إذن النصف، واضح؟ قال: وفي المرابحة وهي بيعه بثمنه وربح معلوم. وإن قال يقول أنا شريت مثلا 100 ألف مثل بعض أصحاب السلع السيارات مثلا، يقول رأس مالي بهالسيارة 50 ألف، يكفيني أن أربح منك 500 ريال، واضح؟ وإن قال على أن أربح في كل 10 درهما كري، العبارة هذه يعني من العبارات التي يعني تقال في الربا، ولذا قال الفقهاء إنها تكره، إذا قولتهم مثلا 10 و11 10 و20 10 و15، هالعبارات هذه تكره في المذهب. تمام. وفي المواضعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم، يعني يقول ببيعك برأس المال والوقت هذا السلع نازلة برأس مالي وبنقص لك من رأس المال 100 ريال. نعم. قال: ولا بد في جميعها أي الصور الأربعة من معرفة المشتري والبائع رأس المال، لأن ذلك شرط لصحة البيع، فإن فات لم يصح. لا بد من معرفة رأس المال، يقول كم رأس مالك؟ قال رأس مالي 50 ألف، ولكني سأضع عنك من 50 ألف أو سأزيد عليك 1000. قال: وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربعة، في الصور الأربع تبع فيه المقنع، وهو رواية، يعني يقول إن المؤلف هنا خالف المذهب، المؤلف هذا كلام أن ثبات الخيار في هذه المسألة هذا خلاف المذهب، هذا رواية عن أحمد وقول صاحب المقنع، ولذا هو تبع ماذا؟ المقنع، إذن هو أحد القولين في المذهب، لكن المشهور في المذهب يقول خلاف هذا. ما هو المذهب؟ قال: هو المذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزاد ويحط قسط، يعني يقول ما نحتاج نثبت الخيار. أنت ماذا قال لك؟ قال لي أبيعك برأس مالي وخسارة 1000 ريال، وكم قال لك رأس المال؟ قال لي رأس المال 50 ألف، وكم تبين رأس المال؟ قد تبين أن رأس المال 40 ألف، إذن نقص من 40 ألف كم؟ 1000، صاروا كم؟ 39، واضح؟ واضح هذا لكم؟ مثال آخر، الرجل قال أبيعك برأس مالي وربح 5 ألف، أبيعك برأس مالي وربح خمسة. فقلت له كم برأس مالي؟ قال 100,000 رأس مالي. إذن كم تعطيه؟ 105. ثم تبين لك وأقر أو في بينة أن رأس مالك 90,000. جبت لهم ورقة تقول هذا رأس مالي، هذا تبايعه، هذا الشيك، هذا صورة الشيك من البنك، كل شيء 90,000 للسيارة. أنا ذهبت إلى البنك لما شككت واستخرجت صورة من الشك الشيك الذي فيه التبايع وثبت لي هذا، وحصل إقرار أو بينة أن قيمة 90,000. وهو قال لي مكسب 5,000، إذا كم يكون عليه؟ 95. يصير بكم؟ 95، ما هو 105. واضح هذا الوقت؟ مثال ثاني. قال يا فلان أنا شريت هذه الأرض برأس مال وسأدخلك شريكا معي بقدم نصف. كم اشتريت هذه الأرض الكبيرة؟ قال اشتريتها ب10 ملايين، سأجعلها مخطط. أتدخل معي بالنصف؟ كم؟ النصف 5 ملايين. ثبت أن رأس المال 8 ملايين. إذا كم تعطي؟ 4 ملايين. واضح؟ ولا يكون في هذا خيار. واضح هذا لكم؟ طيب. وهذا شيخ على المذهب أهل. هذا المذهب. قال ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مرابحة ولا خيار للمشتري. ولا تقبل دعوى بائع غلق في رأس المال بلا نية. طيب. أو بلا بينة. نعم، ولا تقبل دعوى بائع غلط في رأس المال بلا بينة. لو أنه قال يا فلان بيعك برأس مالي وزيادة 5,000 ريال، يكفيني مبلغ 5,000 منك ربح. كم رأس مال؟ قال 100,000. إذا كم البيع على كم؟ 105. فلما تم العقد وتفرط قيمة وانتهى كل شيء، جاء وقال لا، أنا لما جيت بالفواتير وجدت الرأس مالي 110 وأنا قلت لك 100، إذا أعطني 10,000، لأن أنا قلت لك أبيعك برأس مالي ومكسب 5,000. ظننت أن رأس مالي أنا 100,000، تبين رأس مالي كم؟ 110. فنقول للمشتري هل فعلا قال لك هذا الكلام وأنه برأس المال؟ قال نعم برأس المال وربح 5,000. نقول إذا أحضر بينتك أيها البائع أنك غلطت. وقال لا ما في بينة عندي، نقول إذا ما يقبل. واضح؟ إذا ما يقبل إلا ببينة. طيب ترون نقف هنا؟ ساعة. ها؟ الدرس ساعة.